السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان من صحيحه تحت باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. في هذا التبويب نظر من ناحية مصادمة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وحديث آخر: يا أمكم أكبركم. أما يا أمكم أكبركم لأنهم كانوا شبابا متقاربين في السن، فكلهم على درجة واحدة من الاستيعاب ومن الأخذ للقرآن. أما يبقى الحديث الآخر: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، إلا إذا قصد بأهل العلم أهل القرآن الذين هم حفظ له فيمكن هذا، لكن التبويب كان ينبغي أن يتضح أكثر وأكثر. قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى. أبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري. قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: إنه رجل رقيق، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. هنا فيه إشكال ينبغي أن يدفع. الروايات الأخرى فيها أن عائشة قالت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فقرر النبي، فقالت عائشة لحفصة نفس المقولة. ثالثة قالت عائشة لحفصة نفس المقولة. في النهاية قالت عائشة لحفصة، حفصة لعائشة: لما قال النبي إن كنا صاحب يوسف ما كان لينالني منك من خير. فالشاهد أن التي قالت إنه رجل رقيق حفصة ليست عائشة. كيف هنا؟ هل تكررت الواقعة؟ يصعب أن نقول بتكرارها، إلا أن يقال إننا كما نقول قتل الحجاج بن يوسف الثقفي 100,000 نفس صبرا، أي أمر بالقتل. إذا قلنا عائشة أمرت بالكلام بهذا القول فكأنها هي التي قالت، هذا توجيه، ولا أدري ما الذي وجه به الحافظ ابن حجر هذا الكلام. نعم، أظن الحديث لا، عائشة تكلمته فالرسول لم يستجب فسلطت حفصة كما فعلت. لا نستطيع أن نقول، صعب هذا التوجيه. الأول أولى أو مرسل الصحابي، ممكن تجمع الطرق طبعا. سمين هنا الذي ممكن يهم حسين، الحسين ممكن يهم. نعم، لو تقول من زيادات زائدة أيضا. قال يعني فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قوله، أنا قرأنا الحديث ولا ما انتهينا من قراءته؟ نعم، إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف. إن كنا صاحب يوسف يعني أنهن يظهرن شيئا ويبطن آخر. عائشة ما أرادت إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، إنما أرادت ألا يتشاءم الناس بأبيها بعد وفاة رسول الله، فأرادت أن يتصدر عمر لهذا حتى ينال هو ما سيناله أبو بكر من كلام الناس فيه ومقارنتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. صاحب يوسف يعني امرأة العزيز فعلت التي فعلت وقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا وأعدت لهن متكئا أيضا وآتت كل واحدة منهن سكينا. هي لم تفعل ذلك لإكرامهم، إنما فعلت ذلك لبيان جمال يوسف والتماس العذر لنفسها. يعد هذا من دلائل. وأيضا شيء ثالث في إن كنا صاحب يوسف، أن صاحب يوسف أظهرنا التمسكن لحالها، وهن كل واحدة بمفردها بدأت تراود يوسف لنفسها هي، كما قال الملك ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، فالمراودة كانت من جميعهن. وإلا تصف عني كيدهن. استدل بالحديث على أن أبا بكر أولى بالخلافة من غيره، وعند التحرير هي إشارة فقط، ولم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على استخلاف أحد من بعده. فريق يقول إنه استخلف أبا بكر لهذا الحديث، ولحديث آخر أن امرأة أتت أبا بكر فقالت يا رسول الله لي حاجة، فأمرها أن تأتيه من العام المقبل، قالت إن لم أجد قال فأتي أبا بكر، وليس بصريح أيضا. والحديث الثالث ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وليس صريحا أيضا في الخلاف. واستدل فريق بأن النبي أوصى لعلي لقوله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، واستدل آخرون على أن أبا عبيدة هو الذي أشير إليه لقول النبي لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، لكن كل هذه ليست بصريحة. ولذلك قال عمر عند مرض موته إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني رسول الله أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم أن النبي لم يستخلف أحدا صراحة من بعده. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت يا رسول الله، عفوا، أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر فليصلي، مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. قالت عائشة فقلت لحفصة، يمكن كما تقول من الذي كان يوجه، قلت كررت أنت سيد ماشي جزاك الله خير، قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، يعني حتى يكون القول قد تقوى، اثنتان شهدتا لشيء واحد. فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة وحمصي كذلك عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري وكان تابع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم، كأن وجهه ورقة مصحف، كأن وجهه ورقة مصحف، يعني من الضعف من الاصفرار والضعف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فنقص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، وأرخي السترة أو أرخى السترة فتوفي من يومه عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله. في جواز الحركة في الصلاة لأن أبو بكر نقص على عقبيه ليصل الصف. قال حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس عبد العزيز عن أنس وعبد العزيز بن صهيب قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم أو بالحجاب فرفعه قال بيده يعني فعل بيده فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرقى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات أي لم يره أحد حتى من الناس عموم الناس حتى مات. حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ عليه إذا قرأ غلبه عفوا البكاء. قال مروه فيصلي فعاودته أو فعاودته قال مروه فيصلي إن كنا صاحب يوسف تبعه الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري. وقال عقيل ومعمر عن الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرسلا يعني من هذا الوجه مرسل لكن هناك طرق غير طرق الزهري للحديث موصولة والله أعلم. يبقى السؤال يا سامح أبو بكر لم يكن أقرأ الناس أبو بكر لم يكن أقرأ الناس وقد قال عمر أقرأنا أبي وأقضانا علي فلماذا لم يقدم الأقرأ وهو أبي بن كعب على سبيل المثال أو سالم مولى أبي حذيفة على سبيل المثال أو معاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين أو ابن مسعود وهو كما قال الرسول من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. قالوا هذا ليس في الإمام العام ليس في الإمام العام أو إذا تعرض مع حديث الرسول في هذه القصة قدم حديث الرسول لأنه أفهم الجمع بين النصوص ولعل البخاري أراد بقول أهل العلم والفضل أحق بالإمامة ليس المراد الأقرأ هذه وجهة نظر من؟ البخاري لكن هذه حالة استثنائية ومنصوص حديث النبي أقوى من المفهوم لأن النبي قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل ونفس الإيراد يرد لماذا أما عمر الناس وهو بنفسه يقول أقرأنا أبي. فمن العلماء من قال إن النبي قال ليؤمن الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه وهذا سلطانه الإمام الأعظم هو سلطان المكان فقويت بهذه حجة الذين قالوا إن هذا إشارة إلى الاستخلاف فالله أعلم لعل الكلام متضح. أحد له سؤال؟ نعم أبو رحمن بن الشيخ نعم نعم لأنه كان قال النبي عليه السلام أنه رجوع المصحف. أيوه. جاء مختصرا ما مع الزهري عن أنس أن رسول الله كان يشير في الصلاة. لا يا أخي الحديث أنت عارف يا أبو أويس الله يحفظك أن الحديث قد يروى مختصرا وقد يروى مطولا فلا يكون الاختصار إلا يعني لا يكون الاختصار معلا للمطول لا يكون على سبيل المثال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره فليكرم ضيفه فليقل خيرا أو ليصمت. ممكن البخاري يأتي في باب من أبواب الأدب باب إكرام الضيف مثلا ويقول قال رسول الله يورد بالسند من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه دون سائر الحديث، فليس هذا بمصير إلى أنه يعلي، لكن أتى بالشاهد، لأنك تعلم أن البخاري لم يكن كتابه كتاب حديث فقط كمسلم، البخاري كتابه أيضا يجعله كتاب فقه إضافة إلى كونه كتاب حديث، وهو في الفقه شأن وشأن غيره من العلماء، أما إمامته ففي الحديث. نعم، وهذه مسألة ينبغي أن تفطن لها. كلما توغل ناس في باب أحيانا توغلهم هذا يحملهم على نفي ثوابت، فعلى سبيل المثال يقولون لما توغل قوم في حرب التصوف، ومنهم جماعات شهيرة في مصر جدا، لأن جماعة شهيرة جدا معروفة بالاسم، ما زال أصحابها وأعضاؤها يمتعضون إذا ذكرت دلائل النبوة، وكان من سلفهم محمد رشيد رضا وجمال الدين الإيراني المتأفغن، وكذلك محمد بن عبده المصري. هؤلاء الثلاثة مثلا كانوا يحاربون التصوف، فبعدها لما بدأت تمر بهم أحاديث وآيات فيها دلائل لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، كنبع الماء من بين أصابعه، كنزول المائدة على عيسى عليه السلام، كضربه ببعضها كذلك يحيي له الموتى، قال بعضهم كيف نواجه الغرب الكافر بأن الماء نبع من بين أصابع النبي، كيف نواجه الغرب الكافر بأن شخصا أحياه الله لما ضرب بجلد العجل، حتى قال بعض هؤلاء إنه أشبه بالقصص تمثيلي ليس الحقيقة، فضلوا ضلالا بعيدا جدا في هذا الصدد، صدد دلائل النبوة. لما حاربوا الصوفية آل بهم الأمر إلى أن ينفوا مسلمات، فنقول لهم يعني التوسط والاقتصاد شأن أمة محمد، فالذي فلق البحر لموسى وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وألان لداود الحديد وسخر الريح لسليمان قادر على أن يجعل الماء ينبع من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، قادر على أن يجعل القمر ينشق لرسول الله صلى الله عليه وسلم كدليل من دلائل النبوة. فإغالهم في مكافحة الصوفية آل بهم إلى أن ينكروا مسلمات. كذلك مثلا إغال الناس في الإرجاء وحربهم لفكر معين، فكر التكفير، آل بهم إلى أن ينفوا مسلمات في التكفير، مثل الاستهزاء بالله والاستهزاء بالمصحف، روي من المصحف والوطأ على المصحف، قالوا كل ذلك ينبغي أن يصاحب باعتقاد، ونسوا أن الفعل نفسه يدل على نوايا صاحبه، ممكن الفعل يدل على نوايا صاحبه في كثير من الأحوال. لذلك فإننا نقول لمن قال لزوجته أنت طالق لا نسأله عن نيته، لأن الكلمة دل على اللفظ، الكلمة دل على النية. فهكذا يغل الناس في فأخواننا أصبح حساسين تجاه الكلام في أهل الحديث، فأصبح بعضهم يرى أن الحديث المختصر يعني الرواية المطولة شاذة والمختصر هو الثابت. لا يا أخي، اجمع بين الأشياء يا فلان فلان. جمع واجب متى ما أمكن. طبعا جمع واجب متى أمكن، هذه كلها لها أصول. طبعا مسألة الأقرأ والأعلم، بعض العلماء يوجه حديث أقرأكم بكتاب الله، يقول إذا لابد أن يجتمع له القراءة والعلم بأحكام الصلاة، فإن كان قارئا طبعا علم بأحكام الصلاة لازم. طبعا لا تعرف الصلاة الظهر كم ركعة، وإن كنت حافظا القرآن طبعا لا يلزم أنك تأتي عليها جميعها. لا بس إنه أخطأ يعرف يعني كده الأصول العام. قلتك لنا سؤالنا، ما رأيك في الذي يقول كي تكون أزهريا لابد أن تكون صوفيا ومذهبيا وأشعريا؟ كلام ده صح ولا غلط يا عبد الرحمن؟ تزهري للمعلومية، انتبه. نعم صحيح. صحيح. لا أنا أزهري، أنا قلت أنت أزهري. يعني هل اجتمعت فيك الخصال الثلاث؟ طبعا عبد الرحمن يخاف لأنه مقدم على ماجستير وهناك يعني تحكمات. لا أنا أقول أنا أزهري. أنا اسكت الله يستر عليك، خلينا كده في حالنا. لكن يعني الأزهر ما هو إلا مؤسسة علمية عريقة علمت الناس كثيرا من كتاب الله وسنة رسول الله، لكن ليست مذهبا. والذي يقول يلزم أن يكون الأزهري صفيا يظلم الأزهر السنيين. نعرف أفاضل من دكاترة الأزهر على دين وعلى خلق وعلى منهج سوي مستقيم. أما أنك حتى تكون أزهريا لازم تكون مدد يا بدوي، شيركم بالله، ما يصلح. أنا ساكت عنك لأنك هتناقش الماجستير. الله صدر يا شيخ سيد. سيد أول دوت الشيخ، شخص صاحب مشروع أعرض على آخر أن يدخل معه، وهو قال له لن تتحمل في الخسارة، فدخل، فلما وقعت الخسارة يريد أن يلزمه. قال له لن تتحمل في الخسارة، فلما وقعت الخسارة قال يريد أن يلزمه. والسائل يقول هل أنا فعلا ملزم بالخسارة ولا بالشرط؟ ولماذا قال لهم ما مخرج كلامه إذ قال لن تتحمل في الخسارة؟ هل بنى ذلك على غلبة الظن أنه عمل مشروعا يربح ولا يخسر؟ أما وجهة نظري في ذلك؟ وجهة النظر أنه هو كنوع من التشجيع للآخر عشان يعطوه فلوس. ممكن يعاقب عقوبة تعزيرية وإن كان الحكم النهائي يحتاج إلى مناقشات. الشرط طبعا باطل بس لازم يعاقب عقوبة تعزيرية. هل يشترط أصلا لو يتحمل الخسارة؟ يتحمل الشريك يتحمل؟ أتحمل كتجارة كأصول تجارة، لكن أقول لي لازم أسمع المخرج الكلام. هل هو استدرجني؟ استدرج في كان استدرجني يعاقب بعقوبة تعزيرية. طب إذا كان تجارة فعلا احتمال خسارته قليل؟ يقول احتمال خسارة قليل. ساعتها طيب لو قال كده، لو قال خسارتها قليلة أو نادرة، لكن قضايا بتحل إلى التحقيق وسماع الأطراف وأهل الاختصاص. الله. شكر الله لكم جميعا. معلش تفضل. رجل متزوج بأربع نسوة. بأربع نسوة و اقفل ماشي بأربع نسوة وانتظر وأخذ هذه المرأة. لا يجوز طبعا الخطبة. لا لا تشرع له. ايه دليل منعه الشيخ؟ دليل منعه متزوج اصلا أربعا لا تحل له الخامسة، فمن ثم لا تحل له خطبتها الا لما تنتهي من عدتها. والله هذا رأيي يا شيخ سيد، وأن زعيمه ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرأة ولو كان محق. في طبيب أمراض نفسية معناه. ماذا تقول في كلام الشيخ سيد؟ أنا والله يا الشيخ أفتيته كما بس هو حمد رسالة هو الأخ يتجوز أربعة ويريد أن يخطب الخامسة، فهذا يعني اضبط كلامك عشان ما تغضلش. أفضل عن كوني حرام كما بينت فضيلتك، ما هو قد يكون عنده اضطراب نفسي. قلت الشيخ انا والله افتيته بالامس اقسم بربي افتيته، لكن هو حملي رساله قال لو سمحت انت في الاخر طالب علم، احنا عايزين فتوى تعالي. قل له لا تقدم الا وهي حلال لك، هي الان محرمه عليك لانك متزوج باربع، فالان بهذا التوصيف حرام عليك. جزاك الله خير. الا اذا اردت ان تطلق بقى شيء ثاني. هي. أردتم استبدال زوج مكان زوج.